الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوشاق عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا العقولة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وما تشاءون.